نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الطيب المبارك بمشيئة الله تعالى هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق في الدنيا والآخرة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده؟ وكيف نجمع بين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدلجة وبين قوله بورك لأمتي في بكورها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة، أي الانفراد في السفر، بأن يسافر الإنسان وحده، لو يعلمون ما أعلم، أي ما فيه من الأخطار والأضرار، لأن الإنسان إذا سافر وحده فربما مرض، وربما أغمي عليه، وربما تسلط عليه عدو أو نحوه. وهذا الحديث في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، وذلك فيما سبق من الزمن. أما في زمننا الحاضر ولله الحمد، فالطرق عامرة آمنة، والإنسان يسير فيها أحيانا وكأنه في البلد لكثرة من يسلك هذه الطرق. وعلى هذا فلا تتحقق الوحدة في السفر في وقتنا الحاضر في غالب الطرق. وأما الجمع بين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدلجة وبين قوله بورك لأمتي في بكورها، فلا منافاة بين الحديثين، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها هذا محمول على ابتداء السفر والخروج من البلد، أي أن الإنسان إذا أراد أن يسافر ابتداء فليكن سفره مبكرا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة، وهي السير في الليل سحرا كان أم غيره، فهذا الحديث محمول على ما إذا كان ذلك في أثناء السفر، بحيث أنه يواصل السفر. وعلى هذا فيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها على ابتداء السفر، وقوله عليكم بالدلجة على السير في أثناء السفر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم تعلم علم تفسير القرآن الكريم، وهل يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بناء على فهمه الخاص؟ التفسير معناه بيان معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير أمر واجب، لقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله تعالى أن الحكمة من إنزال القرآن هو التدبر والتعقل والاتعاظ، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، وإذا لم يكن هناك تدبر وتفكر فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار القرآن مجرد ألفاظ لا تأثير لها. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بكتاب الله عز وجل بدون فهم معانيه، وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوبخ الله تعالى أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الأقفال التي على قلوبهم والتي تمنع وصول الخير والهدى إليها. فتعلم علم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام الله عز وجل. وعلم التفسير من أجل العلوم الشرعية قدراً، ومن أشرفها موضوعاً وغرضاً، لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل. فموضوع التفسير هو القرآن الذي هو أشرف الكلام وأفضل الكلام، ولأن الغرض من هذا العلم هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله عز وجل. وأما تفسير الإنسان للقرآن بناء على فهمه الخاص من غير أن يعتمد على نص أو لغة فهذا محرم، وهو الذي ورد ذمه عن السلف رحمهم الله. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وأما إذا كان تفسير الإنسان بحسب فهمه الخاص يستند فيه على ما تقتضيه اللغة وما تقتضيه الكلمات من المعاني والسياق فلا بأس بذلك، وقد حصل هذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم فسروا القرآن بحسب ما تقتضيه اللغة وما يقتضيه السياق، لأن القرآن بلسان عربي مبين فلا حرج أن يفسر بهذا اللسان العربي المبين. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت البرنامج هذا السؤال يقول باعثه: ما المراد بالوسطية وكيف يمكن للمسلم أن يحققها؟ المراد بالوسطية أن يكون الإنسان في دين الله عز وجل وسطا بين الغالي فيه والجافي عنه، وضابط الوسطية ما جاءت به الشريعة، وما خالفها فليس بوسط بل هو مائل إما إلى الإفراط وإما إلى التفريط. والدين الإسلامي ولله الحمد دين كامل في عقيدته وشرائعه، متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان قبله، وهو متميز عنها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة، وهو دين وسط في عقائده وعباداته وأخلاقه وأنظمته المالية والسياسية. وقد جاءت هذه الشريعة بالتيسير والتسهيل والاقتصاد الذي هو الوسطية الذي يكون بين الغلو والتفريط، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالشريعة ميسرة في أحكامها وفي تشريعاتها عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة. ثم إذا حصل موجب للتخفيف والتيسير فهناك تيسير وتخفيف آخر. ولهذا كان التيسير في الشريعة الإسلامية على نوعين: تيسير أصلي وتيسير عارض طارئ. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. فهذا من التيسير العارض الطارئ. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. والسنة فيها أمثلة ونصوص كثيرة تدل على تيسير هذه الشريعة وسهولتها ويسرها، وأن هذا الدين دين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما المراد بمسألة التورق وما حكمها؟ مسألة التورق هي أن يحتاج الإنسان إلى دراهم ولا يجد من يقرضه، فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع هذه السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق، وهي جائزة لأن الإنسان يشتري السلعة ويكون غرضه إما في عين السلعة وإما في عوضها وثمنها، وكلاهما غرض صحيح. ولكن يشترط لجواز مسألة التورق ألا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وحيازتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من قبضها وحيازتها ثم يبيعها بعد ذلك. ومن الشروط أيضا ألا يشتمل العقد على ما يشبه صورة الربا، كما لو قال: بعتك هذه السلعة 10/11، فإن اشتمل على ذلك فهو إما مكروه وإما محرم. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في مثل هذا: كأنه دراهم بدراهم، هذا لا يصح. فإذا تم الشرطان فإن هذه المسألة جائزة لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: لقد ابتلاني الله تعالى ببعض المصائب التي تكون في حياتي، ومنها بعض الأمراض المزمنة التي كانت سببا لضيق صدري وكثرة الهم والغم، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر؟ الواجب على العبد أن يصبر على ما يقدره الله تعالى عليه من المصائب، وأن يعلم أن من علامات محبة الله عز وجل له أن يبتليه، فقد ابتلي الأنبياء والصالحون فصبروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.